السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب اجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل يوم بنشوف هدية جميلة بيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من خيرة الصحابة. أحيانا ما بيكونش هدية واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، أحيانا بتوصل لخمس وسبع هدايا. لو ربنا رزقنا بس بنص هدية منهم بالدنيا واللي فيها، تعالوا نفتح النهاردة علبة الهدايا ونشوف هدية مين النهاردة في هذا اللقاء المبارك. هدية النهاردة حقيقة لواحد من الصحابة يمكن ما يكونش مشهور قوي، لكن كانت الهدايا اللي خدها، هو خد أربع هدايا، كانت كل هدية منهم بالدنيا واللي فيها. تعالى نسأل سؤال الأول قبل ما نبدأ ونشوف الهدية. عايز حضرتك تتخيل نفسك لو إنك عايش في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وبيصلي، وبعدين بعد ما صلى ودور وبص للصحابة كده فقال لهم فين فلان الفلاني اللي هو على حضرتك، فين فلان الفلاني؟ فقالوا ما نعرفش. فسأل واحد جارك هو فلان عيان؟ قالوا لا. قالوا طب اطمن عليه وقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك وبيقول لك ما بيجيش المسجد ليه. تخيل حضرتك احساسك هيبقى عامل ازاي. انا بعت لي مخصوص النبي صلى الله عليه وسلم واحد عشان يسال عليا ويقول لي النبي بيسلم عليك ويقول لك ما بيجيش عندنا ليه؟ ده اللي حصل مع ثابت ابن قيس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. القصة باختصار شديد كما رواها الإمام مسلم، إن في يوم الأيام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجلس يتكلم مع الصحابة، أحيانا بيكون في بعض الصحابة طبيعة فيهم وليست قصدا صوته بيبقى عالي سنة، أو مثلا في مثلا ممكن في يوم الأيام مثلا هو بيتكلم فبينادى على حد فصوته. فده حصل مثلا على سبيل المثال مع وده كان في رواية البخاري، كان حصل مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ونرجع بقى لإيه؟ لثابت ابن قيس. نزل قول المولى عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء وفد بني تميم، وكان النبي عليه السلام في المسجد، وكان مع عمر أبو بكر وعمر. فأبو بكر الصديق قال له: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر: بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي يا عمر. فقال عمر: والله ما أردت خلافك أبا بكر، بالله عليكم كان في كلام وحش؟ قال: أبدا، كلام عادي جدا يعني، إنما فقط كان صوتهم أعلى من صوت النبي. فنزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر بن الخطاب بعد ذلك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي الصرار، يعني كأنه بيكلمه كلمة كده في سره، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع صوتك يا عمر حتى يستفهمه وحتى يفهم ما يقول. لك أن تتخيل كمية الأذى اللي كانت موجودة فيهم. فلما ثابت ابن قيس، وثابت ابن قيس حضراتكم عارفين إن هو كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كانت بتيجي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان تسمع عن الإسلام، وعشان إذا كانوا هيسلموا ولا هيبان موقفهم عامل إزاي، فكان من ضمن البروتوكولات اللي بتتعمل في أثناء زيارة الوفود إن أول ما الوفد يوصل يقوم واحد منهم فيخطب خطبة عصماء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر الخطيب بتاعه اللي هو ثابت بن قيس. طب اشمعنى ثابت بن قيس؟ لصفتين كانوا موجودين فيه. الصفة الأولانية إنه كان بليغ جدا وفصيح ومؤثر جدا، يعني أول ما يتكلم الكل لازم يسمع، واخد بالك. الحاجة الثانية صوته كان قوي جدا، قوة لا تتخيلوها. فكان وهو واقف كده مش محتاج لسماعات ولا ساوندات ولا أي حاجة، يسمع المسجد واللي بره المسجد. فكان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت تلك الآية قال: الله، يعني أنا بمجرد ما كنت برفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أنا كده عملي قد حبط وأنا من أهل النار. فراح حابس نفسه في بيته ومرضيش يروح المسجد كام يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما يصلي كده ويتدور إلا ما لازم يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، عمره ما ينساهم أبدا. أين فلان الفلاني؟ هل به من مرض؟ هل به من شكوى؟ هل عنده شيء؟ هل جاءته مش عارف إيه؟ حد مات له؟ حد لازم يطمن على أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان حنيته أحن من الأباء والأمهات بالنسبة للأصحاب والأماتي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين ثابت بن قيس؟ فقالوا له: مش موجود يا رسول الله. هل به من بأس؟ هل به من مرض؟ فراح سأل جاره بقى اللي كان ساكن في البيت اللي جنبه اللي هو سعد ابن معاذ، قال له يا سعد هل بثابت ابن قيس من بأس مريض ولا تعبان؟ قال له ما علمت به من بأس ولا مرض يا رسول الله. قال اذهب إليه وقل له رسول الله يكرمك السلام ويقول لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ فذهب إليه سعد ابن معاذ وقال له يا ثابت ابن قيس أين أنت؟ رسول الله يكرمك السلام ويقول لماذا لا تأتنا؟ فقال شر يا سعد. قال ما هو يا ثابت؟ قال نزلت تلك الآية وما أراني اللي هي لا ترفع أصواتكم فوق أصوات النبي وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. شوف إحساسهم العالي عامل إزاي. فسيد سعد بن معاذ ما كان عليه إلا ما على رسول إلا البلاغ، فرح راجع للنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله يا رسول الله إنه يقول بعد أن نزلت تلك الآية إنه ما يرى نفسه إلا وقد حبط عمله وأنه من أهل النار. في اللحظة ديت وسعد بن معاذ بيقول الجملة ديت للنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل نزل يشق السبع طباق من فوق سبع سماوات ويقول للنبي في أذنه صلى الله عليه وسلم قل له أن يذهب إلى ثابت بن قيس ويقول له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فعاد سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس وقال له رسول الله يقول لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. أدي أول بشرة وأول هدية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لما واحد جاي لك من طرف النبي، صحابي جاي لحضرتك من طرف النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فجاي بيقول لك النبي بيقول لك لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فلا تسأل عن المبشر ولا تسأل عن المبشر، بشر ولا تقوم لها الدنيا وما فيها. في الرواية الثانية عند مسلم، الرواية الثانية عند أحمد أن ثابت بن قيس جاء مع سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم النبي في وجهه ومسح على صدره وقال يا ثابت بن قيس. ودول بقى ثلاث هدايا مع بعض حقبة واحدة. قال يا ثابت بن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ فقال بلى. فقال فذلك لك. خلاص بقى أديك اطمنت، هتعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة، أدي ثلاث بشريات مع البشرة الأولانية بقى إيه؟ يبقى ثلاث بشريات برضو، يعني البشرة الأولى كانت بالجنة برضو. شوف أدي ثلاث بشريات لا توازيها الدنيا بما فيها، فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة ببشرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. البشرة رقم أربعة كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ثابت بن قيس وزكاه بين الناس وقال نعم الرجل ثابت بن قيس. أكيد حضراتكم هيخطر على بالكم السؤال اللي احنا متعودين إن احنا نسأله في كل مرة، ماذا قدم وماذا صنع ثابت بن قيس عشان يفوز بتلك الهدايا العظيمة الجميلة؟ هدايا ما شاء الله، يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة، يا خبر أبيض. وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح بيوضح بقى يا جماعة مكانة الشهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشهيد سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم أو أول دفقة من دم، أول قطر الدم يتغفر الذنوب ويرجع صفحة بيضة، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة في خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. الله أكبر. يبقى ثابت بن قيس فوق انه كمان يا جماعة هيخش الجنة، فوق ده كله ده هيشفع لسبعين واحد من اهل بيته واصحابه وحبايبه وقرايبه عشان يدخلهم الجنة. يا لها من بشرة. يبقى اذا ماذا صنع ثابت بن قيس ليفوز بتلك الهدايا العظيمة؟ رقم واحد، اولا يعني كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم أمام كل الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت مهمة في غاية الأهمية. نعرف حضرتك إن لما يكون واحد جاي لك الانطباع رقم واحد هو اللي بترسم في ذهنه دائما، بمعنى إن لما الوفود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقومت خطيب مهما كانت فصاحته ما كانش يوصل ربع فصاحة ثابت بن قيس، ومهما كانت قوة صوته ما كانش توصل قوة صوت ثابت بن قيس، فكان مؤثر جدا. فكانت الخطبة بتاعته كان فيها تهيئة وكان بيعرف من خلالها الوفد القادم ده انه هيسمع كلام في غاية الأهمية بعد الخطبة العصماء التي سمعها من ثابت بن قيس. فأول حاجة وأول سمة أن ثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية وكانت يعني منقبة في غاية روعة توضح لك قد إيه أخلاقيات هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. كان في غزوة بني المصطلق، فبني المصطلق وقعت لي بنت يعني سيد بني المصطلق اللي هو زعيم القبيلة بتاعت بني المصطلق ديت، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق طبعا وقع طبعا أسرى وسبايا كثيرون، فكان من ضمنهم بنت زعيم القبيلة اللي هي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها، لأنها أسلمت بعد ذلك وكانت أم للمؤمنين وزوجة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فحصل هنا في الموقعة ديت أو في الغزوة ديت منقبة عظيمة جدا لا تتصوروها لثابت ابن قيس عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي المنقبة وما هي التضحية وما هو الإيثار الذي قدمه ثابت بن قيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نعرفه بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثابت ابن قيس يا جماعة كان ليه منقبة عظيمة جدا وإيثار عجيب أوي يؤثر في أي قلب مؤمن لما كان في غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني المصطلق ووقع في أيدي المسلمين عدد كبير جدا جدا من هؤلاء الناس حينما غزاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيد هذه القبيلة اللي هو سيد قبيلة بني المصطلق كان بنته اللي هي جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث اللي هي بنت يعني زعيم القبيلة وقعت في الأسر وأصبحت في الأسر، وبعدين وقعت لما قسمت بقى الغنائم بتاعت غزوة بني المصطلق وقعت في سهم ثابت ابن قيس. انتوا عارفين حضراتكم ان في الغزوات بعد ما الغزوة بتنتهي بيكون الغنائم الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيضعها طبعا حيث شاء، ينفق منها على بيته وينفق منها على تجهيز الجيوش وعلى إكرام الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لنفسه قط، ينفق على زوجاته صلى الله عليه وسلم، والباقي كان ينفقه على فقراء المسلمين وعلى تأليف القلوب من أجل أن الناس تخش في الإسلام إلى غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم درجة أن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فقط يا جماعة 7 دراهم، وقال له من عائشة تصدقي بهن عائشة، ف أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت مشغولة بمرضه، فلما أفاق قال تصدقت بهن عائشة؟ قالت قلت بمرضك يا رسول الله. قال يا عائشة تصدقي بهن، كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دراهم؟ طب ليه النبي كان حريص أني ما بقاش في بيته ولا مليم؟ حتى لا يظن إنسان مريض القلب بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الدعوة المباركة من أجل أي غنائم في الدنيا. ولذلك قال الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالمهم وقعت جويرية بنت الحارث اللي هي بنت زعيم القبيلة وقعت في سهم ثابت بن قيس لما النبي قسم الغنائم. خد انت فلوس، انت سلاح، انت كذا، انت كذا، انت مثلا خد الخيل ديت، انت خد مش عارف ايه، كان من ضمن بقى توزيع الغنائم وقعت هذه يعني بنت زعيم القبيلة اللي هي جويرية بنت الحارث في السهم بتاع ثابت بن قيس. فطلبت منه إن هو يكاتبها. يعني إيه يكاتبها؟ يعني يفرض عليها مبلغا معينا من المال تعطيه له في مقابل أنه يعتقها وتصبح حرة تروح أي مكان بقى زي ما عايزة. ففرض عليها مبلغ معين، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يساعدها في أن تدفع تلك المكاتبة لثابت ابن قيس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن أدفع هذه المكاتبة وأن أتزوجك. فوافقت طبعا، مين في الدنيا يتوافقش على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم ثابت بن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه هيروح يدفع المكاتبة اللي ان هو افترض عليها مبلغ معين، عرف ان النبي هيدفع المبلغ ده عشان يعتق جويرية بنت الحارث وتبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا يمكن ابدا يا رسول الله، هي لك يا رسول الله بلا مكاتبة ولا مال، معقولة انا اخد فلوس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان ايثار عجيب جدا. وخدوا بالكم من حاجة، كان ممكن يقولوا معلش يا رسول الله هي وقعت في سهمي ولا استغنى عنها، او ان انا ساكاتبها ومحتاج الفلوس، خد بالك. إنما ما فعل ذلك أبدا ثابت بن قيس، قال يا رسول الله هي لك يا رسول الله بلا مكاتبة ولا مال. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها. خذوا بالكم بقى، كان مأسور في أيدي المسلمين في تلك الغزوة 100 بيت أو يعني 100 أهل بيت، اللي هم بيسمون كده باللغة البلد كده 100 أسرة، كانت 100 أسرة واقعين. الأسرة مثلا مكونة من 7 أنفار، من 5، من 10، من 20، كل أسرة واقعة في إيد واحد من الصحابة أو 2 من الصحابة. فلما وقع في الأسر 100 أسرة، 100 بيت كامل موجودين، فلما علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث اللي هي بنت زعيم تلك القبيلة، قال سبحان الله، أيكون أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيدينا أسرى وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت زعيم القبيلة؟ والله لا يكون أبدا، بل نطلق سراحهم جميعا ولا نأخذ منهم شيئا. فأعتق بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث 100 أهل بيت، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لقد أعتق بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية، فقد أعتق بتزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم 100 أهل بيت. الله أكبر. فلما رأى بني المصطلق هذه الأخلاق العالية، مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنت الزعيم القبيله، يوم كل الصحابه يطلقوا سراحنا وما يطلبوش مننا ولا مليم، ويعطونا كمان الفلوس اللي خدوها مننا والاسلحه اللي خدوها مننا، ويردوا كل الامانات بتاعتنا، والله ان هذا دين ما علمنا افضل منه على وجه الارض. فاسلمت قبيله بنو المصطلق كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى حضراتكم لما القبيله كلها تسلم بسبب موقف عظيم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت البدايه ما شاء الله من مين؟ من ثابت ابن قيس رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. رقم 3 من ضمن الأشياء التي قدمها ثابت ابن قيس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، أنه شهد الغزوات كلها والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأخر أبدا. لم يشهد، الحاجة الوحيدة اللي لم يشهدها هي غزوة بدر. وكنا كتير جدا لو تفتكروا احنا بنتكلم عن كتير من الصحابة نقول شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر، أو شهد المشاهد كلها ومعها غزوة بدر. لكن كلمة إلا غزوة بدر دي كان لها سبب، ان احنا دايما كنا نقول يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوه بدر ما كانش خارج لغزوه، ده كان خارج للحصول على العير في مقابل الاموال والدور التي سلبها كفار قريش من الصحابه لما خرجوا مهاجرين من مكه الى المدينه. فالنبي حب يجعل ان العير دي عوضا لهم عما اخذ منهم وعما سلب منهم وهم في مكه حينما هاجروا من مكه الى المدينه. ما كانش عارف النبي انه راح يقاتل، ولذلك لم يعزم على أحد، وإنما ندبهم للخروج في غزوة بدر ولم يوجب على أحد أبدا. وبعدين اللي كان حاضر وظهره حاضرا، يعني الخيل بتاعته أو الجمل بتاعه موجود، هو اللي يخرج، يقول ما هوش خلاص ما يطلعش. ولذلك بعضهم ما كانش يظن أن يبقى فيه قتال فما خرجش أصلا، لأنه ما عليهوش ذنب، لأن ما حدش هنعرف أن هي هتكون غزوة، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يتحول الأمر من مجرد الحصول على العير إلى غزوة وإلى جهاد وإلى فرقان، اللي هي يوم الفرقان إلى غزوة بدر حينما انتصر المسلمون على هؤلاء المشركين. يبقى ثابت بن قيس شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر. رقم 4، كان من كتاب الوحي الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين أن لما كان بينزل القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ، فكان مختار بعض الصحابة عشان يكونوا كتاب الوحي، هم اللي يكتبوا القرآن الذي ينزل من عند المولى عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار 1، 2، 3، 4، تعالوا انتوا كتاب الوحي، انتوا اكتبوا، هم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم القرآن الذي نزل عليه في ذلك اليوم، وهم يكتبوا الوحي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن هؤلاء الذين شرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة العظيمة، وكل من يقرأ الكتاب، كل من يقرأ القرآن إلى يوم القيامة في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في ميزان حسنات من كتب الوحي، ثم في ميزان حسنات من جمع القرآن بعد ذلك، وعلى رأسهم أبو بكر وعلى رأسهم عثمان بن عفان، وعلى رأسهم أيضا من تولى مهمة جمع القرآن في المرحلتين، وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يبقى إذن كان ثابت بن قيس من كتاب الوحي، وده كان شرف عظيم جدا تشرف به ثابت ابن قيس. رقم 5، إن ثابت بن قيس كان من الذين حاربوا مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وتجمع حوله عدد كبير جدا من الناس، وكانت فتنة كبيرة جدا، وكان بيقول هو نبي وأنا نبي، وزي ما أنزل عليه الوحي أنا أنزل عليه الوحي، وكان يقرأ كلمات كده يحاول أن يشبهها بالقرآن حاشا لله سبحانه وتعالى. فكانت المعركة التي دارت ما بين المسلمين وما بين مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة كانت هي المعركة التي قاتل فيها ثابت ابن قيس، وكانت معاه راية الأنصار، وقتل في هذه المعركة واستشهد في معركة اليمامة حتى يتحقق البشرى التي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها، لو تتذكروا في أول الدرس حينما قال له يا ثابت ابن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل يا رسول الله. قال فذلك لك. ديت بعض الوقفات البسيطة جدا جدا مع الأشياء، أولا مع الهدايا التي فاز بها ثابت بن قيس، ومع الأشياء التي قدمها ثابت بن قيس للإسلام والبذل والعطاء الذي قدمه من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى. يا ترى حضرتك وحضرتك ناويين تقدموا إيه؟ بقول الجملة دي في آخر كل حلقة علشان تعرف إن إحنا عايشين في الدنيا ديت عشان حاجتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونحقق العبودية لله، والحاجة الثانية عشان نعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. حاولوا تبذلوا أي شيء لخدمة بلادكم ولخدمة دينكم عشان لما تقفوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسألكم ماذا قدمتم لدين الله يبقى عندكم جواب، وعشان لما تقابلوا النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم يسقينا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.